لو تسمعوا قصتي تبكوا على حالي، تبكوا على حالي. بشكي بدمع الندم، بشكي بدمع الندم، وابكي في موالي. جنت بيدي انا جنت على روحي، جنت بإيدي أنا جنت على روحي. ودفعت وحدي الثمن، دفعت وحدي الثمن، بس الثمن غالي. يا ليه اسعد الاوقات مع موقع اغاني ونغمات. واه على الاصيل اللي بطبته انخدع، آه على العين لما بالغصب بتنكسر. ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي، الشتا يدق البيبان، ارجعي ارجع الرضا يكسر عيدان، ارجع الشتا يدق البيبان، ارجع ارجع الرضا يكسل عيدان، ارجع ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي لو شفت حالي حالك معي، ارجعي. آه على العين لما بالغصب بتنكسر، وآه على الدموع اللي ملهاش مرتجع، آه على الآه لما بتصرخ من الوجع. ولدي وابني وحناني، ولدي ولدي ولدي ولدي، الشيب ميل حناني، ولدي ولدي ولدي ولدي، فاتني زي الزمان، راح غاب عني وجفا، لما تبقى بتنكسر، آه على النفس لما تبقى بتنكسر، وآه لما على الغالي بتنحسر، آه عيشت مع عمرك تحس على كلمة حق جوه الزور بتنحشر. لما تنسى الفرح وانت عايز تفتكر، واه لما تحس الظلم وانت متلجم ضعيف. ارحمني منك يا زمان ولساني وشك بعنوان، ارحمني منك يا زمان ولساني وشك بعنوان. حياتي مرر بيها وبروحي منك بدالي، حياتي مرر بيها وبروحي منك بدالي، تجيب لي غير قدر روح تاني. ليه يا زمان بتعذبني والعمر كله بتتعبني؟ ليه يا زمان بتعذبني والعمر كله بتتعبني؟ الحزن يخلص بتجيبه وابعد بعيد عن واسيبه، الحزن يخلص بتجيبه وابعد بعيد عن واسيبه، وهو مش راضي يسيبني. لما تنسى الفرح وانت عايز تفتكر، على النفس لما تبقى بتنكسر. مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم في الود، احنا ما بقوش متعشمين، هجار القلوب جارحنا من ناس الطيبين. مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم في الود، احنا ما بقوش متعشمين، هجار القلوب جارحنا من ناس الطيبين. هما كانوا بيعشقونا ولا كانوا بيكرهونا؟ هما كانوا بيعشقونا ولا كانوا بيكرهونا؟ واحنا مين يسأل علينا؟ لينا رب اسمه الكريم، لينا رب اسمه الكريم. مظالم مظالم مظالم مظالم. لما تبقى رخيص وانت عزيز وغالي، لما تبقى رخيص وانت عزيز وغالي، واه لما الطموح يبنوا قصاده سد عالي. كنت السبب في هجوم والدنيا عابت على عوم، شيال الحمل من يومي للناس والحبايب، للناس والحبايب. انا قلت الزمان اتغير وحلاقي حبايب، انا قلت الزمان اتغير حلاقي حبايب وحلاقي حبايب. لما اللي جنبك بيسبوك عمال تلالي، لما الضحكة بتوحشك وسط الهموم، لما الضحكة بتوحشك وسط الهموم، واه لما تكون محتاج وتسمع وانا مالي. سيبوني يا ألم أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات. لما تبقى رخيص وانت عزيز وغالي، على الآه لما بتصرخ من الوجع. كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب. الفرح في سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب. الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب. وآه على الدنيا لما بتبهدل في الجدع، وآه على الأصيل اللي بتبتو انخدع، وآه على العين لما بالغصب بتنكسر، وآه على الدموع اللي ملهاش مرتجع. ولقيته راجع والدموع مالية العينين، بيقول لي نادم على الليالي وعالسنين. ولقيته راجع والدموع مالية العينين، بيقول لي نادم على الليالي وعالسنين. ندمك يا عمري دي صح جرحي ويزيد حنين، لكن بقى قدري وما دمت قدري ههرب لفين. ندمك يا عمري بيصح جرحي ويزيد حنين، لكن بقى قدري وما دمت قدري ههرب لفين. ولقيته راجع والدموع مالية العينين، بيقول لي نادم على الليالي وعالسنين. ولقيته راجع ولقيته راجع. أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمة. أصبر يا قلبي علي، دموعك بتقتل فيا من كتر القهار، بتجرح مشاعري ولسه مش عارف يا قلبي تنسى. اعتبره ما أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات.